أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter, barakallahu fikum, mit Subul Salam, und wir waren bei Hadith 566. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق أو الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من الثمر صدقة. رواه مسلم. بارك الله فيكم. هذا الحديث فيه نصاب الزكاة بالنسبة للفضة، الورق معناتها الفضة، والأواق أو تقول مفردها أواقي، مفردها أوقية، وهي 40 جرام تقريبا، يعني ليس فيما عفوا مو 40 جرام، أكثر من ذلك، هي لحظة، خمس أواقي يعني بارك الله فيكم 40 درهم، 40 درهم الأوقية الواحدة 40 درهم فضة، والدرهم قلنا حوالي ثلاثة جرام تقريبا، ثلاثة وشوي. فليس فيما دونها، يعني الإنسان إذا ما عنده 200 درهم من الفضة فما فيها زكاة، فوق 200 زكاة فيها. وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، يعني إذا ما كانت خمسة من الإبل، أقل من خمسة ما فيها صدقة، إلا أن يشاء صاحبها أن يتصدق، ولكن فوق الخمسة فيها الصدقة. وليس فيما دون خمس أوسق من الثمر صدقة، الثمر، وهذا هنا زكاة الثمر. إذن عندنا زكاة الذهب والفضة، وعندنا زكاة الذهب والفضة، وزكاة الأنعام، وزكاة الثمر. الوسق من الثمر هو 60 صاعا، والصاع هو 4 أنباد، والمد هو تقريبا بارك الله فيكم يعني الصاع تقريب 3 كيلوغرام، تقريب 3 كيلوغرام، 2875 تقريبا هكذا. فهذا بارك الله فيكم، هذه هي الأنصبة التي في الزكاة. بارك الله فيكم. جابر überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt kein Zakat, wenn Silber nicht 5 Awaq erreicht hat. Al-Uqiyya, darf ich das erklären, nicht, also darf ich weitermachen. Al-Uqiyya, das sind ungefähr 40 Dirham Silber. 40 Dirham Silber. Das wird 5 Awaq, weniger als 5 Awaq gibt es kein Zakat. Du brauchst kein Zakat zu geben. Und es gibt kein Zakat, wenn die Kamele nicht 5 Kamele erreicht haben. Wenn die Kamele nicht 5 sind, dann gibt es auch kein Zakat. Das wird unter 5 Kamele gibt es kein Zakat. Und wenn die Früchte nicht 5 Ausok sind, Al-Wasq ist ungefähr, barakallahu fikum, 60 Sa. Das heißt, die sind ungefähr 300 Kilogramm. Wenn weniger als 300 Kilogramm, dann gibt es kein Zakat. Dann gibt es kein Zakat. Das Hadith ist bei Muslim. Und hier in diesem Hadith findet man, barakallahu fikum, sozusagen das Minimale von dem Vermögen oder von Vieh oder von Früchten. Wie viel sollte das sein, damit man Zakat geben muss? Wenn das weniger ist, dann muss man kein Zakat geben, aber man kann etwas für Allah subhanahu wa ta'ala spenden und geben. بتسيبني سلبه normalerweise zakat von silber die sind 200 dirham so sagte barakallahu fikum ali ibn abi talib radhiyallahu alayhi das wird es gibt 200 und der prophet hat das erzählt 200 dirham das bedeutet wenn das weniger als 200 dirham sind dann braucht man keinen zakat zu geben außer dass du für allah spenden willst zweitens wenn kamele 5 sind dann gibt es zakat unter 5 kamele braucht man keinen zakat zu geben und thamar früchten wenn man früchte hat dann gibt es auch Zakat in bestimmten Früchten, nicht in allen. Wenn das weniger ist als 300 Kilogramm, das wird wenn weniger als 5 Ausuq, dann braucht man kein Zakat zu geben. Allah Ta'ala A'lam. Und das Hadith ist war in Sahih Muslim. وله من حديث أبي سعيد ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. هذا نفس الشيء. هذا نفس الشيء بارك الله فيكم الوسق كما ذكرنا 60 صاعا والصاع 4 أمداد فهي 300 صاع والمد رطل وثلث تقريبا والمد رطل وثلث لاحظوا نحن 60 صاعا لا 60 صاعا بخمسة 300 وبثلاثة كيلو 900 Entschuldigung, ja, ich habe gesagt 300 Kilogramm, nein, 300 mal 5 300 mal 5 nee, 5 Ausdruck 5, mal 3, Entschuldigung mal 3 nee, mal 5 oder mal 3 Klammern, 60 Sa. 60 Sa ist ein Wisq. Ein Wisq ist 60 Sa. Bitte aufpassen, nicht, dass man falsch versteht. Bei Früchten. Die sind 5 mal 60 mal 5 mal 60 mal 3. 5 mal 60 mal 3. Kilogramm. 5 mal 60, 300 mal 3 mal 100. Das heißt, wenn weniger als 900, nicht 300 bitte. Ja? Dann al-Hadith al-Akhar, nächstes Schick. Das nächste Hadith 567, das ist von Abi Sa'id bei Bukhari Muslim. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagt, es gibt nicht, wenn die Früchte, wie zum Beispiel Dackel, oder Getreide, wenn sie weniger als 900 Kilogramm sind, dann braucht man kein Zakat zu geben. Kein Zakat zu geben. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما يسقى بالنطح نصف العشر رواه البخاري ولأبي داود أو كان بعلا العشر وفيما يسقى بالثواني أو النطح نصف العشر فيما سقط السماء من الزروع هنا بمطر أو ثلج أو برد أو طل والعيون الأنهار الجارية فإذا كان فيما سقت السماء والعيون يعني الأنهار الجارية التي يسقى منها بإساحة الماء من غير اغتراف بآلة يعني ما يضع آلة بس في نهر جاري وعلى جنبه أرض فيفتح عليه الماء أو تسقيه السماء عثريا بارك الله فيكم لأنه يشرب بعروقه من الماء يعني الذي يكون قريب للأرض فهذا فيه العشر عن العشر إذا وصل إذا كان أكثر من خمسة أوسق أما الذي يكون بالنضح يعني بالسقي بالثانية شو هي من الإبل والبقر اللي هي الثانية الإبل والبقر بيجيبوا المي أو بيدوروا بالماء حتى الماء يضخ فهذا فيه نصف العشر يعني أقل السماء العشر يعني إذا عندك 900 كيلوغرام لازم تعطي العشر 90 كيلو تعطي زكاتها أما إذا كان بالسقي وجاك 900 كيلو جرام فتعطي 45 45 نصفها. طيب الآن في هذه الآلات بعدين السلام طبعا اختلف العلماء في الحكم في ذلك، فقال الجمهور أن حديث الأوساق مخصص لحديث سالم اللي هو سالم عبد الله عن أبيه، ومنهم من قال لا ما يفهم منه هكذا، والحق القول الأول، لأن حديث الأوساق حديث صحيح، حديث صحيح، ولذلك بارك الله فيكم يعني يحمل هذا على هذا والله أعلم. هناك من أطلق قال هذا مخالف، يعني ولكن ما في مخالفة إذا استطعنا أن نجمع. أما اللي يستخدم آلات، يستخدم آلات ويضع آلات ويجيب مي ويدفع أجور وكذا وهي، فهذا فيه نصف العشر، نصف العشر، لأنه فيه تكاليف كان قبل يأخذ بقر وجمع. أما إذا كان غير ذلك، طيب ماذا في الأرض التي تكون مختلطة؟ مختلطة يحمل الغالب عليها. ما هو الغالب فيها؟ هل الغالب النضح ولا الغالب فيها البعل؟ فينظر إلى ذلك والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. حديث فهودة أخت زيسي سالم عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم زاكتب was durch das Wasser was vom Himmel fällt oder durch die Flüsse bewässert wird gibt man Zehntel von der Ernte الزكاة. Und was mit Bewässerung ist, das wird etwas, man nicht da vertraut man nicht nur auf Wasser, was vom Himmel kommt, sondern da muss man etwas tun dafür, dann muss man barakallahu fikum die Hälfte davon geben. Das bedeutet Hälfte von Zehntel, Hälfte von Zehntel, 1 zu 20 gibt man. Und bei Abu, das bei Bukhari, bei Abu Dawud, was Ba'al ist, was bedeutet Ba'al? Das bedeutet barakallahu fikum, was durch die Flüsse, das wird, man braucht keine extra Geräte, kein Kamele, kein Kühe, keine Tiere, die haben, die Wasser bringen, das gibt man Zehntel. Und was durch Geräte oder durch zum Beispiel Kühe und Kamele und andere Dinge ist, dann gibt man die Hälfte. Dann gibt man die Hälfte. Und das ist barakallahu fikum sozusagen jetzt für Getreide zum Beispiel oder für die Früchte, wie man das bewässert und wie man Wasser bringt zu diesem. Und hier barakallahu fikum haben die Gelehrten zwei Ansichten. Die sagen, hier diese Überlieferung ist, widerspricht die erste Überlieferung, was wir gesagt haben, was weniger als 5 Ausok ist, gibt man kein Zakat. Da sagen sie hier, es ist allgemein. Oder es ist hier nicht eingeschränkt, nicht beschränkt. Aber eigentlich, barakallahu fikum, die zweite und wichtige Ansicht von den Gelehrten ist, das wird dies, wenn das bewässert wird, durch Regen, dann gibt man Zehntel. Wenn die Ernte diese 5 Aussag erreicht hat, das wird 900 Kilogramm. Das sagt man heute, 900 Kilogramm ist wenig. Ja, natürlich, aber früher war das anders als heute. Aber das bleibt so. Wenn man 700 Kilogramm bekommt, oder wenn man mehr gibt, dann bitte schön, da kann man. Aber so ist die Regel im Islam. Allah Ta'ala ala wa ahl. وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم. ورجاله رجال الصحيح. قال البيهقي روايته ثقات وهو متصل. ورواه الطبراني من حديث موسى بن طلحة عن عمر إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربع فذكرها: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. والحديث دليل على أنه لا تجب الزكاة إلا في الأربع المذكورة لا غير. وإلى ذلك ذهب الحسن البصري والحسن بن صالح والثوري والشعبي وابن سيرين وروي عن أحمد، ولا يجب عندهم في الذرة ونحوه. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكر الأربع وفيه زيادة الذرة، رواه الدارقطني من دون ذكر الذرة، وابن ماجه بذكرها. فقد قال المصنف إنه حديث واهي. وذهبت الهادوية إلى أنه تجب في كل ما أخرجت الأرض لعموم الأدلة فيما سقط السماء العشر إلا الحشيش والحطب. الحشيش مو معناته الحشيش العشبي والحطب لها مزدط لين. لقول صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، وقاسوا الحطب على شو اسمه الزرعي. ولكن الأصل أنه ما في قياس مثل هذه الأمور. وفي عند أبي داود: خذ الحبة من الحب، خذ الحب من الحب. فلذلك الأوضح الوجوب للحاصرين في الأربعة. والأصل حرمة مال المسلم ولا يخرج عنه إلا بدليل قاطع. يعني ما تستطيع أن تطلب من المسلم فوق الذي أوجبه الله عليه إلا بدليل قاطع، بدليل واضح. وطالما ما في دليل أنه في هذا زكاة أو في غيره زكاة فما في زكاة. إذن حصلت الزكاة في هذه الأربع التي هي الشعير والحنطة والزبيب والتمر، يعني من المزروعات، من المزروعات هذه الأربع فقط فيها زكاة، أما في غيرها ما في. اختلفوا في الذرة، اختلفوا في الذرة. بارك الله فيكم. حديث هند نوين زي سيخ أبو موسى الأشعري أم معاذ برشتتن دست القفيت محمد صلى الله عليه وسلم إينن زاكته نمت كاين زكاة، نمت كاين زكاة oder kein Pflichtabgabe außer in diesen vier Sorten. Sha'ir, Sha'ir ist Roggen oder Roggen, das sagt man Roggen, ja, Sha'ir ist Roggen. Hinta, nicht Vollkorn ist das. Ja, Hinta ist Weizen. Weizen. Sha'ir ist Roggen. Hinta, Weizen. Zabib, Rosinen. Und Tamar, Datteln. Nur in diesen vier. Das Hadith wurde bei Al-Tabarani und Al-Hakim überliefert. Barakallahu fikum. Natürlich, die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten getroffen. Manche sagen, wie Al-Hasan al-Basri, Al-Hasan al-Nusalih, Al-Shi'bi ibn Sirin und andere, das ist nur in diesen vier. Nur in diesen vier. Und andere Gelehrte sagen, dass es auch in anderen Arten, Sorten von Pflanzen. Aber eigentlich, Barakallahu fikum, das Vermögen eines Moslems ist geschützt in der Religion. Und wenn jemand von einem Moslem etwas verlangt, dann muss man das belegen von Koran und Sunna mit klarem Beweis. Weil du kannst nicht von den Leuten etwas verlangen, was nicht sozusagen Allah subhanahu wa ta'ala verlangt hat. Und deshalb, das bleibt so, das wird nur in diesen vier Sorten, gibt man Zakat. Wenn sie diese Summe erreicht haben, was wir gesagt haben, خمسة أوسق، سنف weniger braucht man nicht. والله تعالى على والله. وللدارقطني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: فأما القثاء والبطيخ والرمان، والبطيخ والرمان والقضب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف، يعني إسناد هذا الحديث ضعيف، يعني الأعشاب عموما وإلى غير ذلك هذا ما على كل الإسناد ضعيف، ولكن ليس في القدروات صدقة، أخرجه الدارقطني كذلك. بارك الله فيكم. بتصير ليش حديث فوند الدبسي الدارقطني هات يبليفت von Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu, dass er sagte bezüglich Gurke, Melone, Granatapfel und Zuckerrohr, ja genau, Zuckerrohr, braucht man kein Zakat zu geben, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam das befreit hat von Zakat, von Pflichtabgabe. Aber diese Überlieferung ist schwach. Aber es gibt andere Überlieferungen und andere Aussagen von den Gelehrten bezüglich Barakallahu Fikum, Gemüse. Man braucht in Gemüse kein Zakat zu geben. In Gemüse gibt es kein Zakat. In Obst und Gemüse gibt es kein Zakat. Wallahu alam. Aber diese Überlieferung ist schwach. وعن سهل ابن أبي حفامة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. أخرج الخمسة إلا ابن ماجة والصحابة بن حبان والحاكم، والحديث ضعيف وفي ضعيف في الترمذي. ما معنى الخرص؟ أو أن يأتي الإنسان ويخرص، بارك الله فيكم، هو أن يأتي إنسان له علم بالنبات بالزرع، فينظر إليه ويقول سيخرج من هذا الزرع تقريبا مثلا 1000 كيلوغرام طن، ويقدر فيها نسبة الزكاة، فيأتي لما الحصاد ويشوف كم أتت. وهذا يفعل حتى صاحب يعني صاحب الزرع ما يهرب من الزكاة، يعني بحيث أنه يتهرب. فقال إذا خرصتم، إذا طبعا إذا كان الحديث صحيح ولكن الحديث ضعيف، فدعوا الثلث، وإذا ما استطاعوا، إذا ما دعوا تأكتم الثلث فدعوا الربع. ليش؟ حتى يؤخذ منه الزكاة. مثلا يقول سيخرج من هذا النبات، مثلا من هذا الزرع سيكون فيه 1000 كيلوغرام، فيترك الثلث منها، أو يأخذ ويترك الثلث منها حتى لما يأتي وقت الزكاة تحسب الزكاة فيعطي منها الزكاة. وهذا طبعا يكون لما يكون لحاكم المسلمين وأميرهم أو وليهم من يأخذ الزكاة من الناس. بارك الله فيكم. سهل ابن أبي حاتم زاكته بقفيت محمد صلى الله عليه وسلم هات أنس بفولن إذا خرصتم، بس بدولت إذا خرصتم إيش مستس أكلارن فالفاليس أف دويتش مش جبت. Das ist die Einschätzung der Ernte, wenn es noch nicht geerntet wird. Das heißt, wenn ihr einschätzt, was die Bäume oder was die Pflanzen von Ertrag bringen werden, dann nimmt davon und lässt am Ende ein Drittel. Wenn nicht Drittel, dann ein Viertel. Dies Hadith ist bei Al-Khamsa, außer Ibn Majah, aber diese Überlieferung ist daif, das ist schwach. Wenn das stimmen würde, dann heißt das Barakallahu fikum, Al-Kharras, das ist eine Person, die Ahnung in den Pflanzen hat. Der kommt und der guckt sofort der Ernte. Und der sagt, ja, die Ernte wird ungefähr so viel sein. Warum macht man so? Damit nach der Ernte nicht die Person, der sozusagen Inhaber oder der Halter dieses Landes, damit er nicht, oder diese Pflanzen, damit er nicht betrügt und keinen Zakat gibt. Er geht, er guckt, er sagt, ungefähr so viel. Wenn dann geerntet wird, dann lässt man ein Drittel oder ein Viertel bei der Seite. Und dann nimmt man selber die anderen. Diese Drittel und Viertel, von denen nimmt man Zakat und gibt man den Leuten. Natürlich, die Überlieferung ist schwach, aber es gibt andere Überlieferungen, die das vielleicht بارك الله فيكم بشتيتك. وعن عتاب ابن أسيد أو أسيد قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه الخمسة وفيه انقطاع والحديث ضعيف. كما ذكرنا الخرص الفائدة منه أمن الخيانة من رب المال، ولكن إذا أتى وقال لا فيه أنقص أو أزيد فلازم يعني يثبت مثل هذا الأمر. قال بعض أهل العلم أنه يقاس عليه غيره، ولكن أتى في العنب والنخل فقط. بارك الله فيكم. عتاب بن أسيد زاك دبوفيت محمد صلى الله عليه وسلم بفعل أنس أو دهب بفولن دس من أخ وين تراوبن سو أنشت في من أخ دي داتل أنشت und da gibt man von Datteln oder von Weintrauben gibt man das als Rosinen. Zakat gibt man als Rosinen. Diese Überlieferung ist bei Al-Khamsa, aber das ist schwach. Aber wäre diese Überlieferung stark, heißt das, man könnte einschätzen, damit der Inhaber nicht betrügt beim Zakat, beim Zakat-Abgabe, bei der Pflichtabgabe. والله تعالى أعلم وأعلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة، والحديث حسن وهو في صحيح أبي داود. الآن بارك الله فيكم الكلام يدور حول، انتقلنا من قضية الزروع والثمار إلى مسألة الحلي الذي تلبسه النساء. فهنا هذا الحديث أن أسماء بنت يزيد بن السكن أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان، المسكة هي الإسورة والخلخال من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي. طبعا اختلف في هذا الحديث، وفيه أيضا في هذا الباب من حديث عائشة الذي أخرجه الحاكم أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدها فتخات من ورق، يعني من فضة أصلا، ولكن هنا من ذهب، فقال ما هذا يا عائشة؟ فقالت صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله. فقال أتؤدين زكاتهن؟ قالت لا. قال هن حسبك من النار. فالحديث بظاهره دليل على وجود زكاة الحلي أو الحلية، وظاهره أنه لا نصاب فيها في أي يعني في أي شيء من الذهب، فيه الظاهر هيك يعني الذي يظهر. ولكن أهل العلم اختلفوا في المسألة على أربعة أقوال. الأول وجوب الزكاة في الحلي. الثاني لا، عدم وجوب الزكاة في الحلي، وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي. والثالث زكاة الحلية عاريتها. والرابع أنها تجب فيها الزكاة مرة واحدة. رواه البيهقي عن أنس رضوان الله عليه. قال المؤلف وأظهر الأقوال دليلا وجوبها لصحة الحديث وقوته، وأما نصابها فعند المجيبين نصاب النقدين، وظاهر حديثها الإطلاق، وكأنهم قيدوه بأحاديث النقدين، يعني الذين قالوا بالوجوب يقولون أنه نصابه مثل النقدين. نصاب الذهب كم؟ 20 دينار، يعني 84 جرام من الذهب. قال ويقوي الوجوب. وعن أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال إذا أديت زكاته فليس بكنز. يعني هي كانت تلبس أساور، فقال إذا أديت الزكاة فليس بكنز، ليس بكنز. هذان الحديثان وغيرهم من الأحاديث استدل بهما أهل العلم على مسألة، والمسألة مختلف فيها كثيرا. أبو هريرة قال بها، وقال من الذين يعني قالوا بها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن المرأة ما تلبس ذهب محلق إذا كان محلق، ولكن الصحيح والله تعالى أعلم أن المرأة لها أن تلبس الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من ذهب وحرير وقال هذان حرام على ذكور أمتي، حلال على نساء على إناثها. المرأة لها أن تلبس الذهب، ولكن إذا الإنسان قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة في سوارين من نار، فالأولى إذا ابتعد عن هذا الأمر أفضل، ولكن الأمر فيه طبعا خلاف بين أهل العلم، الله تعالى على وعلم. أهم ما هو القول في الزكاة؟ كما ذكرنا أربع، منهم من يقول وجوب، منهم من يقول بعدم الوجوب، منهم من يقول أنه عاريتها إذا أعطاها أو إذا كان خزنها يعني، والرابع أنه يجب مرة واحدة وهو قول أنس، والله أعلم. المؤلف هنا يرجح القول الأول هو الوجوب، لكن والله تعالى أعلم. القول الرابع قول حسن، لأن القول الرابع يجمع بين القولين. عطت زكاة المرأة فهذا الذي قال بالوجوب، والذي قال بعدم الوجوب كذلك ما ضره لأنه عطت مرة واحدة. أما إذا كان كنزا، يعني واحد اشترى الذهب ووضعته على طرف تكنزه، فهذا لا، هذا فيه الزكاة في كل سنة. تبيوها؟ بارك الله فيكم. حديث فون دات غين زيب سيش فون دات فين زيب سيش ونزوا عمرو بن شعيب فون زين فاتا فون زين جروس فاتا دس اين فخاو دي فا اسماء بنت يزيد بن السكن دي كام تم قفيت محمد صلى الله عليه وسلم وانزي هات اين ايرا تختا مت قهب وانت ان هانت فون ايرا تختا قابس ارم رايفن سواي ارم رايفن فون جولد. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gibst du Zakat dafür? Sie sagte nein. Da hat er gesagt, freust du dich, wenn Allah subhanahu wa ta'ala anstatt diese zwei Armreifen von Feuer in ihrer Hand tut? Dann hat sie das weggemacht und weg. Sie hat das sofort weggenommen und weggeschmissen. Diese Überlieferung ist Hassan. Und barakallahu fikum, die andere Überlieferung ist von Salama radhiyallahu anha. Salama hat auch Reifen, Armreifen getragen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ihr, oder sie sagte dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oh Prophet, ist das Schatz? Das wird, ist das, was man als Ersparnis nimmt? Der sagte, wenn du sein Zakat gibst, dann ist das kein Schatz mehr. Und von diesen Hadithen haben die Gelehrten vier Ansichten getroffen bezüglich Zakat von Gold als Schmuck. Passt auf bitte, passt auf, Schmuck. Eine Frau hat Schmuck, Gold. Muss sie Zakat oder Silber? Muss sie Zakat davon geben? Die Gelehrten haben vier Ansichten. Manche sagen, sie muss. Andere sagen, sie muss nicht. Andere sagen, sie muss einmal im Leben. Und andere sagen, wenn sie das als Schatz nimmt. Ja, okay. Oder wenn sie das sozusagen abgegeben hat. Und deshalb, barakallahu fikum, was ist die richtige Ansicht? Der Autor hier von Subul Salam al-San'ani, Allah ta'ala ala wa'alam, der meint, das ist Pflicht. Aber andere Gelehrten, sie sagen, das ist nicht Pflicht wie Malik und Ahmed und Shafi'i. Und Allah ala'alam, Ich vertrete die Ansicht von Anas radiallahu alayhi, dass die Frau einmal für ihr dieses Gold Zakat gibt. Aber aufpassen, wenn diese Frau Zakat oder diese Schmuck nicht als Schatz gekauft hat, nicht dass sie sagt, ich lasse das bei der Seite und wenn wir Geld brauchen, dann verkaufe ich das, dann muss sie Zakat jedes Jahr geben. Aber wenn das nur als Schmuck genommen wird, dann zahlt sie einmal im Leben und so haben wir alle Ansichten miteinander verbunden. Aber das Problem ist, aus diesen Hadithen und anderen haben manche gelitten, sehr wenige, wie Abu Huraira, sallallahu alaihi. Die haben gesagt, die Frau darf kein geketteten Gold anhaben, weil sie diese Überlieferung, aber die meisten Gelehrten oder 99% der Gelehrten der Nation sagen, die Frau darf Gold anhaben und es gibt auch dafür Beweise. Deshalb, barakallahu fikum, ist das umstritten. Manche Gelehrten sagen, wenn das umstritten ist und die Frau braucht nicht unbedingt Gold anzuhaben, dann kann sie was anderes anhaben. Aber wichtig ist, dass man weiß, wenn die Frau Gold gekauft hat und die hat das als sozusagen schatzmäßig bei der Seite gelassen, sagt, wenn wir brauchen, dann verkaufe ich, dann muss sie Zakat geben. Wenn das als nur Schmuck gekauft wird und das erreicht 84 Gramm Gold oder das erreicht 200 Dirham von Silber, dann muss sie Zakat dafür geben. Von Silber und von Gold. Aufpassen in diesem Zusammenhang. Barakallahu fik, jazakumullah khair. Wir stoppen hier, inshallah. Wir stoppen hier bei diesem Hadith. Und das nächste Mal machen wir weiter. Es bleiben, barakallahu fik, nur, dass wir über Ar-Rikaz sprechen. Das wird was in Bodenschätze und sowas ist. Und dann reden wir allgemein über die allgemeine Sadaqa und dann über Zakat al-Fitr. Und so werden wir mit dem Thema Zakat fertig werden, dann fangen wir inshallah mit Siyam. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam siyam kathira. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wallahu musha'an as-salah, law ma kan musha'an as-salah ala rasi.